مشروعا دون ذكرهم. فكيف ينكر ذكر أولئك من يذكر مثل هذا؟ كيف ينكر ذكر أولئك ذكر الخلفاء الراشدين من يعني يذكر مثل هذا مثل ابن تومر في الجماعة؟ وأعظم من ذلك إنكار هؤلاء الإمامية الذين ينكرون ذكر الخلفاء الراشدين. نعم يقول أعظم من هذه مما قاله أتباع ابن تومر، يقول هذا الرافضية هذول الإمامية الذين ينكرون ذكر الخلفاء الراشدين ويؤلهون علي ويؤلهون الأئمة ويؤلهونهم كذا ويذكرونهم في خطبهم على هذا النحو. يعني لو كنتم لا تذكرون شيء وتلتزمون بالسنة وتعيبون على أهل السنة أنهم يذكروا الخلفاء الراشدين وأن هذه بدعة، يقول زين أنكم لا تبتدعوا يعني بدعة أعظم منها، لكن وأنتم تبتدعوا البدعة التي أعظم منها في نفس المكان نفس الخطبة، كيف يحل وكيف يعني يسوغ إنكار مثل هذا؟ نعم. ويذكرون 12 رجلا كل واحد من الثلاثة خير من أفضل 12. نعم يعني كل واحد من الثلاثة اللي هو بكر وعمر وعثمان أفضل من هؤلاء. نعم. وأكمل خلافة وإمامة. أكمل خلافة وإمامة. وأما سائر 12 فهم أصناف، منهم من هو من الصحابة المشهود لهم بالجنة كالحسن والحسين. نعم. وقد شركهم في ذلك من الصحابة المشهود لهم بالجنة خلق كثير. وفي السابقين الأولين من هو أفضل منهما. نعم. مثل أهل بدر. نعم. وهما رضي الله عنهما وإن كانا سيدا شباب أهل الجنة، فأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. نعم. وهذا الصنف أكمل من ذلك الصنف. نعم. وإذا قال القائل هما ولدا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل وعلي بن أبي طالب أفضل منهما باتفاق أهل السنة والشيعة. نعم. وليس هو ولد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إليه منهما. نعم. وليس هو أفضل من السابقين الأولين. نعم. وكذا أمامة بنت أبي العاص بنت بنته. نعم. وكان لعثمان ولد من بنت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا قيل علي هو ابن عمه، قيل في أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وبني عمه جماعة مؤمنون صحبوه كحمزة والعباس وعبد الله والفضل بني العباس. نعم. وكربيع عبد الله والفضل هو عبد الله بن عباس والفضل بن عباس يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذول أولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. نعم. وحمزة أفضل من العباس. نعم. وعلي وجعفر أفضل من غيرهما. نعم. وعلي أفضل من العباس. نعم. وعلم أن الفضل بالإيمان والتقوى لا بالنسب. لا بالنسب. نعم. وبالاثني عشر من هو مشهور بالعلم والدين كعلي بن الحسين. نعم. وابنه أبي جعفر. نعم. ابنه جعفر بن محمد وهؤلاء. نعم. لهم حكم أمثالهم. ابنه أبي جعفر له محمد محمد بن علي، وابنه ابن محمد هذا له جعفر جعفر بن محمد. نعم. وهؤلاء لهم حكم أمثالهم. حكم أمثالهم من أهل العلم والدين. نعم. ففي الأمة خلق كثير مثل هؤلاء وأفضل منهم. وفيهم المنتظر لا وجود له أو مفقود لا منفعة لهم فيه. فيهم المنتظر يعني في 12 دول اللي يسموه الإمام المنتظر، هذا لهم ليس له وجود ولا منفعة لهم فيه، ما ينتفعون بدون شيء، يقولون موجود ولكن يعني ليس له وجود ولا يهديهم شيء ولا يرد لهم شيء. فهذا ليس في اتباعه إلا شر محض بلا خير. بلا خير. هذول يعني هؤلاء هي تقييم للإثنى عشر الذين جعلوهم يعني في الخطبة محل الخلفاء الراشدين. نعم. وأما سائرهم ففي بني هاشم من العلويين والعباسيين جماعات مثلهم في العلم والدين. نعم. ومن هم أعلم وأدين منهم. العلويين نسبة إلى علي بن أبي طالب اللي هم من نسله، والعباسيين نسبة إلى العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فكيف يجوز أن يعيب ذكر الخلفاء الراشدين الذين ليس في الإسلام أفضل منهم من يعوض بذكر قوم في المسلمين خلق كثير أفضل منهم؟ نعم. يقول ما كيف يعيب هذا، يعني الذي يفعل هذا كيف يعيب ذكر الخلفاء الراشدين وهو يذكر هؤلاء الذين هم دونهم وهذه حالهم في الخطب. نعم. وقد انتفع المسلمون في دينهم ودنياهم بخلق كثير أضعاف ما انتفعوا بهؤلاء. نعم. مع أن الذين يذكرونهم قصدهم معادات سائر المسلمين. نعم يعني الذين يذكرون قصدهم هذا ما يقصدون إلا معادات سائر المسلمين. نعم. والاستعانة على ذلك بالكفار والمنافقين. نعم.